الفرق قدر الفرق الحاصل يعني بين المخلوق بين نعم مثل القدر الحاصل بين هذا ما يمكن سلمك الله لأننا نعرف أنه كما أن الفرق الحاصل بين عين الإنسان وعين الطير ليس كفرق الحاصل بين عين الإنسان وعين الخروف وعين الذرة إن كان عين. طيب ما هو محذور بقول المحذور يقول شيخ الإسلام إن المحذور من هؤلاء الجماعة الذين حرفوا قالوا إن أدنى مشابهة تقتضي النفي يعني أدنى مشابهة بين الخالق والمخلوق يجب أن تنفى. أحسن نظر هذا أحسن نمشي على ما جاء في القرآن هذا الأحسن ليس كمثله شيء. أكثر الجمع والمثنى الجواب يقول إن جمع في قوله مما عمل تهدينا أن عمل للتعظيم الجمع هنا للتعظيم والمناسبة أما كونه للتعظيم فلأن الجمع أدل على العظم مما دونه وأما كونه للمناسبة فلأننا في قوله أيدينا للتعظيم فناسب أن يجمع ما أضيف إليه حتى يكون متناسبين. لكن أقول الآن لو قال قائل لماذا لا تؤمنون بأن الله له أيد كثيرة لأن من آمن بأيد كثيرة يدخل فيه الإيمان بالواحدة والثنتين ما تقول عن هذا الجواب عن هذا الإرهاد؟ نعم صحيح لما رجح له سبحانه وتعالى له يدا فلا نقول له أدخل نعم قول الصحيح إلا رجح لأنه سبحانه وتعالى له يدا فكيف نؤمن به أكثر منه؟ طيب نؤمن بأكثر من ذلك لأنه يقول مما عملت أيدينا أنعام قلنا هذه من الأرض تعظيمه إيه نحن قلنا من باب التعظيم من أجل الجمع فقط يعني أجئنا إلى أن نقول بهذا. نعم طيب ما يخال لكن جاءنا زيادة أنا لو أقول عندي شاتان ثم بعد ذلك أقول عندي شياه كثيرة عندي شياه ما هو كثير نقول يتعين أنه مثلا كان لأن الله تعالى قال في الرد على اليهود والمقام مقام تمدح بكثرة العطاء قال بل يداه مبسوطتان ولو كان له أيد كثيرة لناسب أن يقول بل أيديه مبسوطة لأن المقام يقتضي كثرة العطاء والمنح وهذا يكثر بكثرة ما يكون العطاء به هذا دليل هذا من القرآن. أما من السنة فكثيرة مثل قوله عليه الصلاة والسلام اخترت يمين ربي قول آدم اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة وقال إن الله يقود السماوات بيمينه وبيده الأخرى الأرض هذا أو معناه فدل ذلك على أن الله ليس له إلا يدان اثنتان فقط. نعم كم وجه ورد عليه صفة العين عبد الرحمن؟ نعم والثاني وجه. طيب الإفراد والجمع والتثنية إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن فأثبت هنا عيني اثنتين. طيب في هذا الحديث كما ذكرنا في الكتاب أنه ما عزاه القيم إلى أحد ولا عزاه عن صحته لكن ما في أحاديث صحيحة تدل على ذلك. نعم.

فرق يحتاج ان يغير هذا كله. هو اللي عندك المثال اللي عندك اوضح. المثال اللي عندي نشرحه اولا ثم نشرح المثال اللي عندي. يقول ان الله واحد وليس معنى واحد ثبوت صفه الوحدانيه له، لا، واحد بمعنى انه مسلوب عنه القسمه، سواء كان ذلك بالتعدد او بالتجزؤ، ومسلوب عنه الشريك، يعني انه لا يقبل القسمه بالتجزؤ ولا بالتعدد بالكميه، يعني ما هو اثنين وله واحد يتجزا، عرفتم؟ فصار الان الواحد عندهم ليس معناه من ثبت له الوحدانيه، ولكن معناه ايش؟ من سلب عنه قسمه، يعني ما يتقسم ولا يتجزا، لا بالكم بحيث يكون واحد اثنين ثلاثه اربعه، ولا بالقول بحيث يكون له نصف وربع وثمن وما اشبه ذلك. وكذلك مسلوبا عنه الشريك، يعني انه لا شريك له. والمثال الثاني الذي عند حمد، يقولون ان الله له علم، لكن ليس معنى العلم، ان الله عالم، لكن ليس معنى العالم من ثبت من كان متصفا بالعلم، ولكن عالم اي ليس بجاهل، عالم يعني ليس بجاهل. يقول ايضا قدير ليس بعاجز، وليس معناه اثبات صفه القدره. ومن المعلوم ان هذا كلام لا يعقل، لانه اذا كان عالما، اذا لم يكن جاهلا فهو عالم، لان العلم والجهل متناقضان، اذا انتفى احدهما ثبت الاخر، واذا ثبت احدهما انتفى الاخر. اما الاضافيه فهي التي لا يوصف الله بها على انها صفه ثابته له، طيب نشوف اللي عندنا الان يختلف. الصفه الاضافيه هي التي لا يوصف الله بها على انها صفه ثابته له، ولكن يوصف بها باعتبار اضافتها الى الغير، كقولهم عن الله تعالى انه مبدا وعله، فهو مبدا وعله باعتبار ان الاشياء صدرت منه، لا باعتبار صفه ثابته له هي البداءه والعليه. اولا هؤلاء، هذا المثال مثالهم، يقولون ان الله سبحانه وتعالى هو المبدا والعله، ولهذا يسمونه العله الفاعله ومبدأ الأكوان والأشياء. ما معنى المبدأ والعلة؟ هل معناه ثبوت البداءة له والعلية؟ لا، حتى على هذه التسمية الباطلة لا يجعلونها ثبوتية. يقول معنى أنه معناه أن الأشياء صدرت منه، فهو بالإضافة إلى غيره. وكذلك الذي عندك الخلق، يقول إن الله تعالى له صفة الخلق، لكن لا بمعنى انه متصف به، ولكن بمعنى ان له ايش؟ مخلوقا. اما المركبه منهما فهي التي تكون سلبيه باعتبار واضافيه باعتبار، كقول عن الله انه اول، كذا عندك؟ طيب، انه اول فهي سلبيه باعتبار انه مسلوب عنه الحدوث، اضافيه باعتبار ان الاشياء بعده. فاذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الفصل يعتبر فصلا تاريخيا، لكنه مع ذلك يبين أن أصل أو أن مبدأ هؤلاء النفاة كله باطل، لأنه كما رأيتم مأخوذ من الفلاسفة واليهود وضلال المشركين، فلا يمكن أن يكون مبنى لعقيدة إسلامية يدين المرء بها لله تعالى. نعم. لا.